إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الرياء شعبة من شعب الشرك، وهو ليس شركا مخلدا في النار، ولكنه شرك محبط للعمل. وحقيقته أن يوقع المرء عبادة لله لكنه وأن يراه الناس وأن يشكروه عليها. والحال أن ما شرع الله تبارك وتعالى من عبادة لتعظيمه وذكره لا يقبلها الله تبارك وتعالى إلا إذا كانت خالصة له، فالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة وكل ما شرع الله تبارك وتعالى من ما يدخل تحت مسمى العبادة لا يقبله الله تبارك وتعالى ويثيب عليه إلا إذا أوقعه العبد خالصا لله، لا يريد به إلا وجهه، لا يريد به إلا ثواب والخروج من عقوبة الله تبارك وتعالى، ولا يفعله إلا إيمانا بالله تبارك وتعالى. فدافعه هو الإيمان بالله، ومبتغاه احتساب الأجر والثواب عند الله. هذه حقيقة الإخلاص، وهذا الذي أراده الله تبارك وتعالى من كل عباده، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومعنى مخلصين له الدين يعني جاعلين عبادتهم كلها لله تبارك وتعالى، لا يبتغون إلا وجهه سبحانه وتعالى. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. هذا أمر من الله تبارك وتعالى رسوله أن يعبده حال كونه مخلصا له الدين. مخلصا هنا حال، يعني يجب أن يكون حاله في العبادة هو إخلاصها لله تبارك وتعالى. فاعبد الله مخلصا له الدين. ثم قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. ألا أي فاعلموا أيها المخاطبون أن لله الدين الخالص. فإذا كان الدين خالصا لله عز وجل فهو لله. مفهوم هذا أنه إن لم يكن خالصا لله فليس لله، فلا يقبله الله تبارك وتعالى. فالرياء غش، حقيقة الرياء ينافي الإخلاص، ومنافاة الإخلاص هي الغش، لأن الإخلاص والخلوص هو التصفية والتنقية. أخلصت وخلصت بمعنى نقيت. فتنقية العمل وجعله لله خالصا دون شائبة، هذا الذي يريده الله تبارك وتعالى. فإذا سبحت، ركعت، سجدت، أنفقت، صليت، صمت، يجب أن يكون هذا كله لله، بمعنى أن يكون باعثك هو الإيمان به، وأن هذا فرضه، وأن هذا شرعه، وهدفك هو ثواب هذا العمل، رجاء ما عند الله تبارك وتعالى في القيام بهذا العمل. أما إذا كان الباعث هو أن يري العبد الناس فعله ليمدحوا ليثنوا عليه ليضعوه في مكانة ما لأي غرض من الأغراض، ليتصدقوا عليه ليعطفوا عليه لأي هدف، يريد أن يمدحه الناس أن يروا فيه خيرا فيريهم هذا العمل وهذا مقصده، فهذا شرك، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. وهذا له عقوبات كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. أما عقوباته في الدنيا عند الله تبارك وتعالى فهو أن الله تبارك وتعالى لا بد أن يصبح فاعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. من سمع يعني بعمله، فقال للناس أسمع الناس أنه فعل كذا وكذا وكذا، أي من الخير، يريد أن يسمع هذا، سمع الله به. قيل سمع الله به فضحه في الدنيا، وقيل فضحه في الآخرة. أما فضيحته في الآخرة فقد جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسجر بهم النار ثلاث. أول من تسجر بهم النار، تسجر يعني يوضع فيها لأول مرة، بلغة الناس تدشن، تدشين النار، أول ناس يدخلون النار هم هؤلاء. أول من تسجر بهم النار ثلاثة: متصدق، وعالم، ومجاهد. الصدقة عبادة، والعلم الشرعي عبادة، والجهاد في سبيل الله عبادة، بل هو أعلى العبادة. يقول: يؤتى برجل يوم القيامة متصدق فيذكره الله تبارك وتعالى نعمته، وهذا على رؤوس الأشهاد أمام الناس كلهم، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود أمام الجميع، فيذكره الله نعمته ويقول له: ماذا عملت بها؟ فيقول: أي رب، لم أترك بابا من أبواب الخير مما تحب إلا أنفقته. يقول هذا العبد لله يوم القيامة كاذبا كما كان يكذب في الدنيا، يقول: ما تركت بابا من أبواب الخير مما تحب إلا أنفقت فيه، يعني كل الأبواب، وأبواب النفقة أكثر من 43 باب، يقول: ما تركت بابا إلا أنفقت فيه. فيقال: كذب، إنما أنفقت ليقال محسن وخير. يعني كان هدفك ونيتك أن يقول الناس عنك محسن، وقد حصلت أو وصلت إلى ما ابتغيت، فما ابتغيته بنيتك قد وصلته، خذوه إلى النار. فهذا أول من يوضع في النار. ثم عالم، يأتي به الله على رؤوس الأشهاد فيذكره نعمته ويقول له: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا ربي تعلمت العلم وعلمته في سبيلك. فيقال: كذبت، إنما علمت أو تعلمت ليقال عالم وقد خير. ثم يؤمر به إلى النار. وأما المجاهد فيأتي به الله كذلك على رؤوس الأشهاد فيذكره نعمته ويقول له: ماذا عملت بها؟ هذه القوة والشجاعة والعلم والخبرة في القتال التي علمك الله إياها، ماذا عملت بها؟ فيقول: يا رب جاهدت الأعداء في سبيلك. فيقال: كذبت، إنما قاتل ليقال شجاع أو ليقال جريء وقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار. فهذا الحديث بيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به. شفت التسميع؟ هو يمكن لما سمع في الدنيا سمع 10، 100، 1000، 2000، 1,000,000، سمعهم عمله، لكن الله تبارك وتعالى يسمع به فيبين حقيقته وحقيقة كذبه على رؤوس هذه الملايين المملينة البلايين منذ خلق الله تبارك وتعالى وإلى يوم القيامة. فيسمع الله به، من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. كذلك يري الناس، يري الله تبارك وتعالى عباده يوم القيامة أن عبده هذا كان مرائيا. ثم إن هؤلاء المراؤون، إن هؤلاء المرائين يدعون يوم القيامة جميعا، ويقال لهم اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم في الدنيا فخذوا منهم ثواب عملكم، لهم ثواب العمل الذي عملتموه للناس اذهبوا إليه، إلى من كنتم تراؤونهم. وهذا استهزاء بهم وتحقير لهم، وبالتالي يؤخذون إلى النار. فهذا من آثار الرياء في الدنيا والآخرة، أن يسمع الله تبارك وتعالى به، أن يحبط الله عمله، فعمل المرائي يقع حابطا منذ وصوله، منذ وقوعه، إذا أوقعه بادئا نيته رياء. طيب، من شرك في النية؟ فعلي لله وللناس، كانت نيته مشتركة، شرك في النية، فجعل عمله هذا لله وعمله للناس، فهل يثيبه الله تبارك وتعالى على الشق الذي فعله لله أو الجزء الذي فعله لله؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن الله تبارك وتعالى لا يرضى أن يوضع في شركة أبدا. الله ما يوضع في الشركة، لأن الله لا كفء له ولا ند له سبحانه وتعالى. فمن جعل الله مع الناس وشركهم في النية، جعل كل دول شركاء في النية، نيته لله وللناس، فالله تبارك وتعالى غني عن هذه الشركة. في الحديث الصحيح، حديث الصحيحين، الله يقول، قال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالله ليس كالعباد، فأنت ترضى أن يكون، لو أنت الآن واحد يدعوك إلى أن تشترك في شركة ولك أسهم فيها وتأخذ هذا، ومن معك في الشركة؟ إن شاء الله يكون معك يهودي نصراني، ما دام حتكسب تقول خلاص أدخل في الشركة هذه، ما دام وراها خير أدخل فيها مهما كان، لو كان عدو لك فيها، لو كان لك عدو فيها، ولكن أنت لك جزء في هذه الشركة وحتأخذ في النهاية أرباح، ترضى، ترضى ولا لا؟ لو قال لك في الشركة هذه هي أعداء أعدائك موجود في الشركة، لكن أنت مالك شغل، أنت حتربح فيها، فاقبل. الله لا يقبل، الله لا يقبل سبحانه وتعالى أن يكون شريكا معه. ففي الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري شركته هو. من عمل عملا، عمل من أعمال الدين يراد به الله، صلاة، صيام، زكاة، حج، لكن أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله هنا سبحانه وتعالى لا يأخذ هنا النصيب الذي جعله هذا العبد لله، لا يأخذه الله تبارك وتعالى ولا يثيبه عليه. الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خاصة، ما ابتغي به وجهه. إذا ابتغيت بهذا العمل وجه الله وحده فعملك مقبول مشكور، يأخذه الله تبارك وتعالى وينميه ويزيد ويثيبك عليه. لكن إن جعلت الله شريك مع غيره في النية، هذه شركة في النية هنا، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل. الله هو العزيز سبحانه وتعالى الكبير المتعال، فإذا جعل مع العباد وجعل على يعني مساواة تعدل بالله تبارك وتعالى غيره، فتريد وجهه وتريد مدحة الناس، لا يقبله الله تبارك وتعالى. تعالى الله عز وجل أن يقبل عملا على هذا النحو: أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. كل هذا في الشرك اللي هو دون الشرك، هذا شرك دون الشرك، هذا شرك الرياء، شرك واطي. أما الشرك الذي كنا نتكلم عنه في الخطب السابقة، شرك الدعاء، شرك الشفاعة، هذا شرك أكبر مخلد في النار، هذا شرك أصغر منه، ولكن هذه آثار. هذه آثاره وآثار مدمرة، يدمر العمل، يدمر الفرد، يأتي يوم القيامة لا جزاء له. طيب في شيء ثالث، وهو عبد أوقع العمل لله، أوقعه لله له جزاء، ثم بعد ذلك بدا له أن يجعله لغير الله عز وجل، ذكره مدحا ورياء وتسميعا، فهل مضى الثواب، مضى ثوابه وآخذه ويصبح هذا ذنب مستأنف جديد لا دخل له بالعمل السابق؟ الجواب لا، بل إن هذا يمحق عمله السابق. كل ما رأيت به سواء كان قبل العمل أو أثناء العمل أو بعد العمل يحرق العمل، كل هذا يحرق العمل وهو رياء ولا يقبله الله تبارك وتعالى. فالرياء يحرق عمل صاحبه ويبيده، لو كان مع بدء العمل في بداية نيته أو في وسطه كذلك، أو إذا رأى به بعد ذلك فقال يا فلان عملت كذا وكذا ومدح نفسه بعد أن كان قد أوقعه مخلصا لله تبارك وتعالى، ولكن قال وقال بعد ذلك مريدا بذلك الرياء والسمعة. إذن الرياء شر، والرياء في الحقيقة إذا نظرنا إلى حقيقته دليل جهل، دليل جهل وخساسة نفس. عمل الله شرعه له ويثيب عليه في الدنيا والآخرة ثواب، هذا الثواب من الله، والعطية دائما تكون على قدر مين؟ على قدر المعطي. الله لا حد لغناه ولا حد لعطائه سبحانه وتعالى. يقوم إنسان ويجعل هذا العمل الذي شرعه الله له يجعله لغيره في سبيل شنو؟ في سبيل أن يمدحه الناس. طب الناس ايش عندهم؟ لو كتبوا اسمك ونشروه وكتبوه حتى على مسلات كمسلات الفراعنة، ما يفيدك هذا؟ ايش يفيدك هذا؟ ماذا استفدت من هذا الأمر؟ فيه أشهر الآن في الكرم من حاتم الطائي، كل واحد الآن طالب في أي مدرسة يعرف حاتم، حاتم وما فعل، ولكن النهاية ما هي؟ كان يقول لزوجته أماوية إن المال غاد ورائحه ويبقى من المال الأحاديث والذكر. وهذا الذي نواه حصل، يعني ما أراده حاتم الكريم بفعله حصل من وقته وإلى وقتنا، ما زال يذكر بالكرم، وهذه نيته جمعها في هذا البيت. يقول أماوية إن المال غاد ورائحه، المال فيه يروح، شنو يبقى من المال؟ قال ويبقى من المال الأحاديث والذكر، أحاديث الناس وذكرهم لمنفق هذا المال هي التي تبقى. عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه، عدي كان من خير الصحابة، وسأل النبي عن عمل أبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل عمل أبي هذا ينفعه؟ فقال له لقد يعني نوى أبوك شيئا وأدركه. قال له أبوك نوى شيء وأدركه، يعني ما نواه فقد أدركه، نوى مدحة الناس وقد أدرك هذا، فإذا لا ثواب له في هذا عند الله تبارك وتعالى. هذا مع الشرك، هذا مع أنه مات مشركا. الشاهد من كل هذا أن من علم أن الله يعطي ويثيب وأنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، ثم بعد ذلك يرائي الناس، دليل على خساسة نفس وعلى أنه جعل الله كغيره سبحانه وتعالى، وعلى أن الذي أخذه من الناس ما يساوي شيء بالنسبة لمن يعطيه الله تبارك وتعالى. فلذلك هو جدير بها، جدير بهذه العقوبات التي يعاقب الله تبارك وتعالى بها من أشرك به في نيته ومن راء غير الله تبارك وتعالى. يبقى أمور تلتبس بالرياء وليست من الرياء، وهي أن يظهر الإنسان عمله الصالح ليأتسي الناس به. في إنسان يظهر عمله الصالح ليكون قدوة وأسوة، والتباس بالرياء أن المرائي يظهر عمله الصالح ولكن يمدحه الناس. الفارق هنا فارق داخلي، فارق النية الداخلية مو بالعمل الظاهر. ففي إنسان يصلي ليأتسي الناس به ويتصدق حتى يراه غيره فيتصدق، نيته هذا يعني باعثه من إظهار الصدقة أن يأتسي الناس به ويقتدي به غيره فيفعل كما يفعل. فهذا هل هذا من الرياء؟ الجواب لا، هذا له الأجر مرتين، هذا له الأجر مرتين، بل له أجر كل من اتبعه في هذا العمل الذي أظهره من أجلها، كما في الحديث الصحيح أن وفدا من مضى عرب من العرب من بني إسماعيل أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانوا بحال شديدة من الفقر، قد اجتابوا النمار، يعني ليس لهم لباس إلا جلود شقوها ولبسوها، شق جلد ويلبسه إزار له، يعني ما عنده قماش يلبسه ولا شيء يخيط به، وكانوا بحالة شديدة. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه وغضب غضب شديد وحزن لحاله، ثم قام في الناس فاختصر فقال: ليتصدق كل منكم من ديناره من درهم من درهمه من صاع بره من صاع شعيره. قال لهم كل واحد، معنى الكلام هذا كل واحد يتصدق من اللي عنده، عنده دينار يجيب منه، عنده درهم من درهمه يجيب من الدرهم، صاع بر يجيب منه شوي، صاع قمح يجيب منه شوي. يعني امرهم ان يتصدق كل منهم بما فضل عنده ولو صاع بر. فقام رجل من الصحابة وذهب إلى بيته وجمع سرتين كبيرتين، سرة كبيرة جمعها وأتى ظاهر أمام الناس، دخل قدام الناس كلهم ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. العمل شنو؟ عمل ظاهر، وكان يقدر يجي العمل ده خفي، لكنه فعله أمام الناس كلهم. فلما رأى الناس منهم هذا، رأى الصحابة هذا، كل قام إلى بيته فأتى بما عنده، حتى اجتمع عند النبي كومين كبيرين، كوم من الطعام وكوم من الثياب. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسر. يقول أنس راوي الحديث: فاستنار وجه النبي كأنه مذهبة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. من اللي سن السنة الحسنة هنا؟ صاحب السرة، هذا صاحب السرة الذي أتى بهذه سرة الطعام والثياب وأتى بها يحملها، يقول يكلكلها حتى إن يده قد عجزت عنه، عجز عن حملها، وأتى بها هكذا ظاهرا أمام الناس، وإنما فعل هذا ليراه الناس. فالنبي مدح فعله هذا وقال: من سن سنة حسنة، تقدم هذا العمل ليراه غيره فيفعل مثل فعله، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والحال كذلك في من سن سنة سيئة. وهذا عبد الله بن مسعود يقول: يا رسول الله، إني أدخل في صلاتي ولا أريد أن أطيلها، فإذا رأيت أحدا ينظر إلي أطلتها وحسنتها. فقال له النبي: لك الأجر مرتين. ليه؟ هذا عبد الله المسعود يجي الناس يأتتون به ويقصدون به قدوة للناس، يجي ناس يرمقون صلاته ليتعلموها ويعرفوا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من المقتدين بالنبي والأخذ من النبي والأخذ ممن يقتدي بالنبي. فيقول له: أحسن ما شوف واحد قاعد يرقب صلاتي حتى يصلي مثلي، يقول له أحسنها من أجل هذا. فقال له النبي: لك الأجر مرتين، أجر أنه يصلي لله ونيته له، وأجر أنه يصلي تعليما ويعلم غيره كيف تكون الصلاة. فإذا باختصار، كل من عمل عملا ظاهرا يريد به وجه الله وكذلك يريد أن يأتسي به غيره فيه، فهذا له الأجر مرتين، وهذا غير داخل في باب الرياء. هذا لا يدخل في باب الرياء، ما هو داخل في باب الرياء، وإنما هو بعيد عن الرياء. وكذلك من هذا من يحدث بالعمل الصالح الذي وفقه الله تبارك وتعالى به ليقتدى به وليؤتسى به، من باب قول الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحد. ونعمة الله تشمل نعمه الدنيوية ونعمه الدينية، بل نعمة الدين خير من نعمة الدنيا. فإذا وفقك الله إلى الصلاة والمواظبة عليها، هذا أفضل وأعلى منزلة من أن يكون قد وفقك الله تبارك وتعالى إلى عمل تكسب منه كل يوم مليون دينار. فلا شك أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. فإذا وفقك الله أن تصلي ركعتي الفجر في وقتها فهو خير من الدنيا وما فيها، أن يوفقك الله لتكسب كل يوم مليون دينار. هذه نعمة الله عز وجل على هذا العبد الموفق الذي يحافظ على الصلاة ويوضعها في أوقاتها، هذه أكبر من نعمة الله على عبد أعطاه الدنيا كلها بكماله. فهذه نعمة، نعمة الدنيا لا شيء أنها أكبر وأعظم، نعمة الآخرة أقول أكبر وأعظم من نعم الدنيا. فإذا حدث العبد وقال: من نعمة الله علي أني حفظت هذا الجزء من القرآن، وأني فعلت هذا الأمر من أمور الخير، وأني تصدقت بكذا على هذا وحدثت هذا الباب، وكانت نيته في كل ذلك إنما يريد بذلك أن يأتسي به غيره وأن يقتدي به، فهذا لا شك أنه له الأجر، له الأجر في النية وأجره عند الله تبارك وتعالى. لكن يبقى أمر، وهو أن النية في القلب، وهذه قضية شرك النيات، شرك مو أمر محسوس يمسك ويحد ويضع له، ده هذا خطرات قلوب. تحويل النية أن تكون لله أو تكون لغيره، هذه في غاية السرعة والدقة، ممكن تكون في لمح البصر تتحول نية الإنسان، هذه خطرات قلوب أسرع من الإلكترون. فكيف هذا الأمر؟ هذا الأمر يحتاج علاج. ولذلك يقول أهل العلم، قال بعض أهل العلم يقول: عالجت كل شيء فلم أجد أشد من علاج نيتي. يقول: أنا عالجت كل أعمال الدين، كل شعب الإيمان عالجتها، يعني أنه جاهد في سبيل الله، صلى، قام الليل، تصدق، فعل، يقول كل هذا أراه هين، لكن علاج النية يقول أصعب شيء. علاج النية أن تكون لله خالصة لله عز وجل وبعيدة عن الرياء، يقول هذا أصعب الأمور، وهذا حق، هذا حق. فإن هذا الشرك خفي، هذا الشرك خفي، شرك الرياء شرك خفي ما حد يطلع عليه. الشرك الظاهر شوف واحد يسجد للصنم، هذا أمر ظاهر كل يشوف ويراه ويعرف ان هذا شرك. أما هذا بيصلي وهذا بيصلي، اثنين بيصلوا جنب بعض صلاة واحدة، بس هذا قلبه لله وهذا قلبه لغير الله، اثنين صلاة واحدة، أمر خفي. والشيطان يفعل فعله بنية العبد، ولذلك على كل منا أن يعالج نيته، وأن يحاول في كل وقت أن يجعل عمله خالصا لله تبارك وتعالى، وهذا لا بد له من علاج. ولذلك قال يعني بعض أهل العلم بعض السلف قال لا تبلغ حقيقة الإيمان حتى يستوي عندك المدح والذم. ايش دخل الإيمان بالمدح والذم؟ الجواب نعم. بيقول إذا استوى عندك مدح الناس وذمهم عند ذلك بلغت حقيقة الإيمان، بمعنى أنك تعمل لله ولو ذمك الناس لا بد، تعمل لله ولو مدحك الناس ما تهتم به، فلا تهتم بمدح الناس لك ولا بذمهم لك، فبذمهم كما قال الله تبارك وتعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فليلم من يلم ما دام انه يفعل لله ما يهم، وكذلك يفعل لله تبارك وتعالى وان مدحه الناس فانه لا يعبه بهذا، اذا مدحوه فان هذا عنده والتراب سواء، ما لا يهتم بهذا الامر، بل قد يرى ان هذا ربما ان تكون حسنه معجله ولكنه لا يعول عليه، وانما تعويله كله على ثواب الله تبارك وتعالى وعلى ان يوقع عمله لله جل وعلا. خلاصة الأمر يا إخوة، هذا أمر عظيم، أمر عظيم، وكل منا مبتلى به ولا بد أن يبتلى به. يعني الشرك الأكبر يمكن ربنا برأ منه، كثير منا يتبرؤون من الشرك الأكبر، لا يسجدون لغير الله، لا يذبحون لغير الله، لا ينذرون لغير الله، لا يظنون أن هناك شفيع لهم يعني إلا الله سبحانه وتعالى الذي بيده الشفاعة كلها، لكن الرياء هذا أمر يبتلى به الجميع، ولا بد أن يجاهده كل منا ليجعل عمله لله خالصا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجعل عملنا كله خالصا له، ليس لأحد منه شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. لا ينبغي لأحد منا، للمؤمن للمسلم، أن يترك عملا من الأعمال مخافة أن لا يتهم بالرياء. وقد قال بعض السلف ترك العمل من أجل الرياء، رياء، لا تترك العمل من أجل الرياء. الإسلام فيه أعمال ظاهرة وأعمال ممكن أن تؤدى سرا، فالصلوات الخمس يجب أن تؤدى علانية، هذه صلوات يقال لها حي على الصلاة حي على الصلاة، تعالوا هلموا إلى الصلاة، ولا بد أن تذهب وتروح أمام الناس. وصلاة الليل ممكن تنصب في جوف الليل، كذلك الصدقة منها زكاة لا بد أن تؤدى علانية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وكذلك في صدقة في السر. الصوم عبادة لكنها عبادة خفيفة، الناس يشوفوك يسلموا عليك لكن ما يدرون أنت صايم ولا ما صايم، هذا ما يظهر، هذا الامتناع هذا امام الناس، يعني هذا امر سري. لذلك جاء في الحديث واما الصوم فانه لي وانا اجزي به. الحج عباده علانيه، فالشاهد عبادات الاسلام في عبادات ظاهره، لا ينبغي ان نترك العباده الظاهره من اجل الرياء. واحد يترك صلاه الجماعه حتى لا يقول الناس انه مرائي، لا، يجب ان تصلي صلاه الجماعه لان هذه عباده قد فرضها الله هكذا، والحج يجب أن تفعله هكذا، والزكاة الصدقة المفروضة هكذا، لأن هذه عبادات فرضها الله هكذا. أما العبادات السرية فلا شك أنه إلقاها سرا أفضل من جعلها علانية، كما قال تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، دي الصدقة اللي هي غير مفروضة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ليش؟ لما كانت الصدقة في السر أفضل منها في العلانية أجرا عند الله تبارك وتعالى؟ هذه الصدقات اللي هي غير الفريضة. قيل لأنها أبعد عن الرياء، هذه واحدة، ثم أبعد عن الأذى، لأنك لما تصدق على إنسان أمام الناس كلهم ممكن أنه يشعر بهذا أذى فيه وأنه متصدق عليه، أما إذا أعطيت له سرا فهذا أكرم له. فلذلك قال أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، لا بأس بهذا، يأجركم الله عليه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إخفاء الصدقة وجعلها بينك وبين الله تبارك وتعالى وبينك وبين من تصدقت عليه أفضل عند الله تبارك وتعالى. ولذلك كان من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال النبي: ورجل فصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قالوا أن هذا الذي يتصدق في الخفاء ولا يطلع عليه إلا الله، حتى إنه لم يعد يعني دراهمه، وما علمت شماله كم درهما أنفقت هذه اليمين، لأنه ما عدها ولا مسك بيده الاثنين، مسك بيد واحدة وأعطاها. فهذا من مبالغته في إخفاء صدقته حتى عن يده الثانية التي لا تنفق. هذا من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالعمل الذي شرع سرا إذا أسره العبد وجعله بينه وبين الله تبارك وتعالى هذا أمر عظيم، وهذا من أدلة الإخلاص. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوجهنا إليه وأن يوفقنا إلى محبته ومرضاته سبحانه وتعالى، وأن يجعل عملنا كله خالصا له. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتوب إليك.